شوف عنوان عندك في اليمين، قال مما يلزم ذكره عند البيع بتخبير الثمن، قال وما يزاد في ثمنه أو يحط منه أي من الثمن في مدة خيار مجلس أو شرط، فاكتب عندها ألف. يزاد أو يحط منه في مدة خيار المجلس أو الشرط، أو يؤخذ أرشا لعيب، يؤخذ أرشا لعيب، ضربت لك المثال قبل قليل لما كنت اشتريت الجواب من عمر، أو لجناية عليه، يعني لو كان العبد، لو كان المشترى عبدا مملوكا ثم جنى إنسان عليه، جنى إنسان عليه، فإنك تأخذ مقابل الجناية هذه مالا، فنقول هذه معها مع العبد، قالوا لجناية عليه أي على المبيع، ولو بعد لزوم البيع، ولو بعد لزوم البيع هذه للجناية، الجناية والقرش قرش العبد. قال يلحق برأس ماله ويجب أن يخبر به كأصله، يعني هذا إذا باعش بتخبير الثمن. قال وكذا ما يزاد في مبيع أو أجل أو خيار أو ينقص منه في مدة خيار فيلحق بالعقد، يلحق بالعقد يعني ويجب أن يخبر به، يعني ويجب أن يخبر به ما يزاد في المبيع أو الأجل أو الخيار، هذا لابد، هذه كل أشياء مؤثرة. يزاد في المبيع، كان باعني جوال وزاد قال وجوال ثاني معه بنفس الثمن، أو أجل قال بدل ما تسدد لي خلال شهرين تسدد خلال 4 أشهر، طيب في مدة الخيار نقول هذا يخبر به وهكذا. قال وإن كان ذلك أي ما ذكر من زيادة أو حط بعد لزوم البيع، اكتب عندها باء، قال وإن كان ذلك بعد لزوم البيع في فوات الخيارين لم يلحق به أي بالعقد، فلا يلزم أن يخبر به، اكتب لأنه تبرع، اكتب لأنه تبرع عند قولي فلا يلزم أن يخبر به. يقول إذا كان هذا بعد لزوم البيع فلا يلزم أن يخبر به. ضربت لك مثال قبل قليل، عمر وافق يونس في المطعم بعدما خلاص اشترى منه الجوال وكل شيء، قال خذ هذه 10 ريال تخفيض، لا يلزم أن يخبر به. لماذا؟ لأنهما العقد اللازم هو البيع. قال ولا إن جنى المبيع، لا إن جنى المبيع ففداه المشتري، مراده قوله لا إن جنى أي ولا إن جنى، أي ولا إن جنى كما في المنتهى في حرف الواو. قال لا إن جنى المبيع ففداه المشتري، اكتب فلا يلحق فداؤه بالثمن. فلا يلحق فداؤه بالثمن. قال لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة. كيف جلى المبيع ففداه المشتري؟ المبيع اشتريت منك عبدا، هذا العبد جنى على إنسان، إذا جنى على إنسان جاء هذا المجني عليه يطالب، يقول أعطوني العبد، قل لا خذ فلوس، خلي العبد عندنا، اترك العبد عندنا، هذا ايش؟ فداه المشتري، اعطاه فلوس حتى يقضي. قال وان اخبر بالحال فلا يلزم الاخبار بهذا. قال لماذا؟ لانه لم يجد به المبيع ذاته ولا قيمه. قال وان اخبر بالحال بان يقول اشتريته بكذا وزدته او نقصته ونحوه فحسن، لانه ابلغ في الصدق. يقول لك الشيخ انه ان كان هذا الموضوع الزياده والنقصان بعد لزوم البيع فلا يجب الاخبار، لكن لو أخبر يكون هذا أطيب وأبلغ في الصدق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن صدق وبين أبوذك لهما في بيعهما. قال ولا يلزم الإخبار في أخذ نماء واستخدام ووطء إن لم ينقصه، هذه 3 أشياء مما لا يلزم الإخبار به، أخذ نماء، أخذ اللبن، لبن الشاة ونحوها، واستخدام يقول لو استخدم الشاة، استخدم الحصان، استخدم الجمل، استخدم سكوتر، هل يلزم أن يخبر؟ لا يلزم. استخدم السيارة؟ لا يلزم حتى لو كانت جديدة، ليبدو والله أعلم أنه السيارة إذا كانت جديدة فهذا لابد أن يخبر به، صح؟ هذا يؤثر في الثمن ولا ما يؤثر في السوق؟ يؤثر. لكن إذا كانت استعملت استعمال اليومين والثلاثة ظنهم أيضا. قال ووضع إن لم ينقصه، يقول ولا يلزم الإخبار بالوضع إن لم ينقصه، يعني إن كان قد اشترى أمة، كان قد اشترى أمة فوضعها تسر بها فلا يلزم أن يخبر بذلك، لا يلزم أن يخبر بذلك. وقال الشيخ إن لم ينقصه، أي إن لم ينقص الوضع قيمة الأمة، متى سينقصها؟ إذا كانت بكرة، متى سينقصها؟ إذا كانت بكرة. قال وإن اشترى شيئا، وإن اشترى شيئا بعشرة مثلا وعمل فيه صنعة أو دفع أجرة كينه أو مخزنه أخبر بالحال، يعني يخبر بالموضوع واضح، ما يلبس في الموضوع إذا كان سيبيع بالتقبيل بالثمن. يقول الشيخ ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول تحصل علي بكذا، هذا للأسف موجود في الناس، يقول لا يجوز أن يجمع ذلك، يعني لا يجوز ببيع الأمانة أن يجمع كل شيء ويقول تحصل علي بكذا، لأنه هذا في نوع تلبيس. أضرب لك مثال حتى يتضح. واحد قبل رمضان يريد يشتري تمر للسفر، ذهب يريد يشتري تمر كمية، قال أريد أشتري منك روزانة، قال موجود روزانة كثير رطب في الثلاجات، قال خلاص أنا أشتري منك لكن أريد مرابحة رأس المال وربح ماله، قال ما في مشكلة أنا تحصلت علي بعشرين ريال كرتون الواحد، عشرين ريال. تبين بعد ذلك أنه تحصلت عليه بخمسة عشر ريالا، والخمسة زيادة هذه أجرة الثلاجة خلال الفترة حتى رمضان. طيب فهو قد لبس عليك بذلك، قد لبس عليك، نقول لا ما يجوز، لا بد أن إذا كان يريد أن يبيع بيع أمانة فلا بد أن يكون مستأملا على ذلك ويكون واضحا في الكلام. قال وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما. يقول ما باعه اثنان مرابحة، نحن كل كلامنا الآن على المشتري، طيب البائع إذا باع اثنان مرابحة يقول فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس مالكها، إيش معنى هذا الكلام؟ نصفه كذا. عبد القوي. زين. يونس وعبد القوي اشتريا فندقا قريبا من الحرم. يونس قد اشترى نصيبه بثمن البخس بعشرة ملايين ريال فقط. اشترى نصيبه من الفندق، نصف الفندق بعشرة ملايين. عبد القوي اشترى نصيبه بخمسة عشر مليونا. نصفين في نفس الفندق. طيب. هذاني اشتريا اثنين. طيب ثم جاءنا رجل الأعمال عبد القادر، ثم جاءنا رجل الأعمال عبد القادر وقال أنا أريد أشتري منكم الفندق بثلاثين مليونا. بكم أنتم اشتريتم؟ سألنا أول شيء بكم اشتريتم؟ قلنا بخمسة وعشرين، مجموع خمسة وعشرين. قال أنا سأربحكم فيه خمس ملايين. موافق عبد القادر؟ موافق؟ قال موافق. زين. طيب 30 مليون هذه كيف تقسم بيني وبين عبد القوي؟ هل لي النصف وله النصف؟ يكون بحسب الملك لأننا نملك الفندق نصفين، أو بحسب المال؟ انظر ايش يقول، يقول فثمنه اللي يدفع لنا 30 مليون اللي يدفع عبد القادر بحسب ملكيهما، أملك النصف آخذ 15، يملك النصف يأخذ 15. قال لا على رأس ماليهما، لا على رأس ماليهما. وهنا سوف يندم عبد القوي على أنه قد وافق على البيع، سبب أنه دخل عليه بخمسة عشر وبيعنا بثلاثين فصار نصيبه، صار نصيبه خمسة عشر. فهم؟ إذن يقول هو بحسب الملك وليس على رأس المال. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.